In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I have sent you the Quranic ayahs from 183 to 186. لكن يبدو سبحان الله لسه بيحمل فان شاء الله تعالى سي من سورة البقرة وخاصة بالصوم ان شاء الله تعالى.